الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بتوفيق الله لتفسير سورة طه. وسورة طه مكية وآياتها 35 و100، نزلت بمكة وشأنها شأن باقي السور المكية، تتناول مسائل التوحيد والنبوة والبعث. تسمى أيضا سورة الكليم أي موسى عليه السلام، تشد أثر الرسول وتقوي روحه حتى لا يتأثر بما يلقى إليه أو يلقى إليه من الكيد والعناد والاستهزاء. تناولت السورة قصص الأنبياء لتسلية قلبه، فذكرت بالتفصيل قصة موسى وهارون مع فرعون الطاغية الجبار. ويكاد يكون معظم السورة في الحديث عنها، أو بالأخص موقف المناجاة بين موسى وربه جل وعلا، الجدال بين موسى وفرعون، وموقف المبارزة بينه وبين السحرة. وتتجلى في ثنايا تلك القصة رعاية الله لموسى وإهلاك الله لأعدائه الكفرة والمجرمين. كما أبرزت السورة الكريمة بعض مشاهد يوم القيامة في عبارات بليغة تهتز لها القلوب، ويعتري الإنسان الذهول والخشوع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وعرضت السورة ليوم الحشر الأكبر حيث يتم الحساب العادل، ويعود الطائعون المؤمنون إلى الجنة، ويذهب العصاة إلى النار. وختمت السورة ببعض التوجيهات الربانية للرسول في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله حتى يأتي نصر الله. سميت السورة الكريمة بسورة طه، وهو اسم من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام، تطيبا لقلبه وتسلية لفؤاده، حيث بدأت بالنداء الجميل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وصف السماوات بالعلى دليل ظاهر على عظم قدرة خالقها. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وهل أتاك حديث موسى؟ هذا تشويق وحث على الإصغاء. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أي آتيكم بشهاب من نار، أو أجد على النار هدى أي من يهديني إلى الطريق. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. استدل مالك على أن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها، مستدلا بقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ويؤيد ذلك الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لا إلا ذاك. إنك بالوادي المقدس طوى، طوى اسم علم للوادي، وهو بدل، أي بدل من كلمة الوادي. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، قرأ حمزة وحده وأنا اخترناك بضمير العظمة. فاعبدني أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك. وقوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال المبرد عادة العرب إذا بالغوا في كتمان الشيء كتمته أو أخفيته حتى من نفسي. وفي قراءة ابن مسعود إني أكاد أخفيها من نفسي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. هذا الإطناب توسع في الجواب، تلزز بالخطاب، وفيه دليل كما قال القرطبي على جواب السؤال بأكثر مما سأل. وفي الحديث سئل رسول الله عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كان يكفي أن يقول الرسول هو الطهور ماؤه. وسألته امرأة عن الصغير حين رفعت إليه فقالت ألهذا حج؟ قال نعم. وكانت هذه الإجابة تكفي، ولكنه قال ولك أجر. قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. حية اسم جنس يطلق على الصغير والكبير والذكر والأنثى. ثعبان العظيم منها. جان الحية الصغيرة الجسم سريعة الحركة. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. بيضاء من غير سوء، هذا احتراس. آية أخرى، حتى لا يتوهم أن يده بها برص، أن البياض برص، بل هي بيضاء تتلألأ. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا يدل على فضل التسبيح والذكر. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الغم بمعنى القتل بلغة قريش. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم أي فنجيناك من القتل ولكن بلغة قريش. وفتناك فتونا. والغم أن يغتم بسبب القتل خوفا من عقاب الله ومن اقتصاص فرعون، فغفر الله له باستغفاره حين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ونجاه الله من فرعون بأن ذهب به من مصر إلى مدين. أما المن الذي من الله به على موسى فهو كثير. المنة الأولى شرح الصدر، المنة الثانية الوحي إلى أمه، المنة الثالثة ألقيت عليك محبة مني، المنة الرابعة ولتصنع على عيني. أثار هذه المحبة عطف امرأة فرعون عليه وتربيته في بيت فرعون، وكل من رأى موسى أحبه فأحيط بالعناية والشفقة. المنة الخامسة رجوعه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. المنة السادسة وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. المنة السابعة وفتناك فتونا ثم نجيناك منها. المنة الثامنة واصطنعتك لنفسي واصطفيتك لرسالاتي برسالاتي وبكلامي. كل هذا الفضل من الله على كليم الله موسى. نتكلم عن فضائل موسى أيضا. كلمه الله بغير وصف، وكلم الله موسى تكليما، أن الله خط له التوراة بيده. قال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، أثنى عليه كثيرا، اصطفاه الله برسالاته وبكلامه، جعل الله أخاه هارون نبيا، كثرة أتباعه يوم القيامة. ولا شك أن هؤلاء في ميزان حسناته. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فقلت هذه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، ثم قيل انظر إلى هذا الجانب فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. متفق عليه. علو مكانته عند الله، على الرغم من أن موسى ألقى الألواح وفقع عين الملك وقتل الرجل القبطي، إلا أن مكانته وقدره عند الله من أعظم وأجل ما يكون. وقال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام أن الله لم يعتب على موسى حين فقع عين الملك الموت، ملك الموت، ولا عندما عاتب ربه في النبي إذ رفعه فوقه ورفع صوته بذلك. من قبل موسى عليه السلام لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعد، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. أن النبي رآه يصلي في قبره: مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره مسلم. أن الله أيده بكثير من المعجزات: سفره لطلب العلم من الخضر عليهما السلام، شفقته على أمة محمد، طلب من الرسول أن يرجع إلى ربه يسأله التخفيف من 50 صلاة إلى 5، فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يبادرنا بالعقوبة، قال لا تخافا إنني معكما أسرع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا أوحي إلينا، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يزيد الرقاشي عند قراءته لهذه الآية: فقول له قولا لينا، يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه فينجيه؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في الآية دليل على كتابة العلوم خوفا من النسيان والخطأ. العلم صيد والكتابة قيد، فقيد صيادك بالحبال الموثقة. نعم، كلوا وارعوا أنعامكم، هذه دعوة إلى تربية الحيوان وانتقاء المراعي. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به، فأعطى العينين الهيئة التي تطابق الإبصار، والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع، وكذلك سائر الأعضاء. وأعطى الذكور من بني آدم نظيرهم من الإناث، وكذلك في البهائم. ثم هدى الجميع لسائر منافعهم من المطاعم والمشارب. وهذا نجده في تكيف الكائنات الحية مع البيئات التي تعيش فيها. فسبحان الخالق المدبر الذي جعل لكم الأرض مهدا وقرئ مهادا وسلك لكم فيها طرقا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، مختلفا في طعمه وشكله ولونه. كلوا وارعوا أنعامكم، منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موعدكم يوم الزينة، وكان يوم عاشوراء مكانا سوى أي عدلا مستوى. وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال له موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم أن يهلككم. قرأ البقون: فيسحتكم أي فيعدمكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا: إن هذان إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي أحكموا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. قرأ الجمهور بل إن بلغة بالحارث بن كعب وخثعم ومراد وكنانة، التثنية في لغتهم بالألف في الرفع والجر والنصب، إن أباها وأبا أباها.